السلام عليكم. عام 2002 حصلت قصة في جدة. في شاب من الجنسية التشادية، تشادي اسمه يعقوب. هذا يعقوب عايش في شقة في أحد البنايات في جدة، وهالبناية هذه يعني من البنايات القديمة، بعد ما توفى أبوه وترك في رقبته أمه وخواته الأربعة، ما عندهم معيل بعد الله عز وجل إلا هالولد هذا يعقوب. فالولد المسكين هذا ترك دراسته وقعد يشتغل ليل مع نهار علشان يوفر لقمة العيش حق أمه وخواته، ويبي يستر عليهم في هالدنيا. وخواته إلى الآن في بداية العشرينات أربعتهم. المهم، وتجي عائلة يمنية وتسكن معاهم في نفس البناية، الشقة المقابلة لهم. عندهم ولد، كان هذا أصغر واحد من أخوانه، اسمه ماجد. ماجد هذا ولد راعي سوالف، راعي بنات، خرابيط، يعني يحب هالسوالف اللي يطارد هالحريم ويقعد يتغزل ويتحرش. لكن يعني الشيء المستغرب لما يكون المتحرش فيه كذلك هي جارتك، يعني هذه قمة الحقارة بصراحة. يعني عيب انك تحرش بأي وحدة حتى لو بالشارع، حتى لو وحدة ما تعرفها، فما بالك لما تكون هي جارتك اللي مثل أختك. المهم، كان حاط عينه على وحدة من خوات يعقوب، هذه أصغر وحدة من البنات، وهذا كان يدري أن وضعهم المادي تعبان، ويعني مو كل شيء يبونه أو يشتهونه يشترون، فاستغل هالنقطة هذه. فقام يعني شوي شوي تقرب من هالبنت، يعطيها هدية بما أنها جارته، يعني كل شوي هي طالعة بوجهها وهي نازلة وكذا، والبنت كذلك كانت بنت يعني هم فيها لعوبة يعني، وهذا يستدرجها بالهدايا وبهالسوالف، ويضبط معاها انه يعني علاقة حب، ويواعدها في الزواج ومن هالكلام. واخوها المسكين مشغول عنها يدور على رزقه، يعني كانت متاحة لها العملية لان هذا مقابل شقتهم. كل ما فضوا كذا، يا قابلها على الدرج، يا قابلها فوق السطح، يا قابلها تحت. المهم، وتروح الايام وتجي الايام في هالحارة اللي كانوا ساكنين فيها. هذه هي ترى حارة الهنداوية اللي سبق اني ذكرت فيها قصة سابقا. فأهل الحارة هذول ما يطوفهم شيء، لأنهم عارفين بيت بيت، شقة شقة، منو اللي ساكن فيها ومنو أهلهم وشنو قصتهم وشنو أوضاعهم. فقاموا يشوفون مرات البنت هذه أخت يعقوب موجودة في أسفل العمارة، وقاعد يسولف معاها ماجد، وهذه تشادية وهذا يمني. فبدوا ينتبهون على وجود علاقة بينهم، وبدأ الكلام يطلع والناس تسولف. وكان في واحد من أهل الحي هذا يكره يعقوب، أخو البنت، يكرهه، ما يحبه، وبينهم مشاكل سابقا، مشاكل شباب يعني، ليش تطالعني، ليش كذا، وضرب بينهم. المهم، فما قاموا يكلمون بعض، وهذا الولد حاقد على يعقوب. فعرف قصة أخت يعقوب وعلاقتها في ماجد. المهم، وهذا عنده شنو؟ عنده بقالة مقابلة للبناية اللي ساكن فيها يعقوب وكذلك ماجد. قاعد يركز على السالفة اللي سمع فيها، إن هذه أخت يعقوب لها علاقة مع ماجد، ويطالع ويراقب ويراقب. وذاك اليوم وطيح عين على البنت فعلا مع ماجد، لكن من سوء حظ ماجد، اليوم هذا ماجد اتصل على البنت، قال لها شوفي أنا صراحة مشتاق أشوفك، وأنا يعني أبي أسولف معاك وكذا. قالت له زين عادي أشوفك على السلم يعني، ولا تحت العمارة ما حد ينتبه. قال لا، العمارة اللي جنب عمارتنا هذه عمارة مهجورة، وفعلا هالعمارة هذه إلى الآن موجودة، والعمارة الناس يعني ما تحب تقرب منها لأنها مظلمة جدا وقديمة جدا والناس تخاف تدخل فيها. قال له شفت العمارة هذه اللي جنبنا؟ أنتظرك عند الباب، ولما تجين أخليك أنت تصعدين فوق سطح العمارة هذه وأنا أصعد ورات ونلتقي فوق سطح العمارة، ما حد راح ينتبه علينا إني قعد ناخذ راحتنا بالسوالف ومن هالكلام. في هالأثناء لما التقوا تحت أسفل البناية شافهم الولد هذا اللي حاقد على يعقوب، وانتبه عليهم لما راحت أخت يعقوب ودخلت إلى العمارة المهجورة هذه، وكذلك لما لحقها ماجد، وتجي المصادفة اللي يعني أسوأ من اللي فاتت. على جية يعقوب من الشغل، تعبان الولد يبي له لقمة يرتاح بس وقت الظهر علشان يرجع مرة ثانية يشتغل إلى دوام المسائي. أو يجيه تلقى هذا صاحب البقالة اللي يكره يعقوب، قال له تعال تعال أنت تسوي نفسك رجال وما أدري شنو. عصب يعقوب قال ايش فيك انت؟ وبعدين احنا مو قلنا لا تكلمني ولا تسلم علي ولا كذا؟ قال له ايه انت تسوي نفسك رجال بس علي انا. قال له انت ايش فيك انت تدور مشاكل انت؟ قال اقول لا والله انا ما ادور مشاكل، بس انت اذا تبي تسترجل لا تسترجل علي، استرجل على اختك اللي تمشي ومع الشباب. قال له شنو؟ ايش قاعد تقول انت؟ راح حق الرجال بيطقه يبي يضربه. قال له لحظة لحظة شو لحظة تحسبني أكذب عليك؟ يعني ترى أختك توها صعدت هالعمارة هذه المهجورة وصعد وراها ماجد جاركم اليمني. قال أنت إيش قاعد تقول؟ قال لأقسم بالله العظيم. إيش سوى يعقوب؟ في البداية ما هو مصدق، يدري أن هذا يكرهه وأن ممكن هذا سوى له مقلب وكذا، ما يدري. فسوى راح ركض إلى بيتهم إلى شقتهم، صعد للشقة وطق الباب ودخل ويدور خواته ولا في ثلاثة. قال وين فلانة اللي هي الرابعة؟ قالوا ما ندري هي هني أكيد هني عند الباب ولا ما دور راحت. ويدور ويدور ما لقاها، ويدخل المطبخ وياخذ سكين وينزل من العمارة. هذا صاحب البقالة يطالع. نزل يعقوب وراح صعد مرة ثانية للعمارة المهجورة اللي جنب عمارتهم. يوم صعد وهالدرج لين وصل للسطح، ولا هذه اخته قاعدة مع ماجد، بدأ يصرخ عليهم وكذا، وهذا كان ماسك ايدها ما ادري ايش يسوي. المهم ويوم يصرخ ماجد يا حفظ لحظة لحظة تكفى لحظة شوي، والله العظيم أفهمك، والله العظيم تفهم غلط، والله كذا، والله أنا أصلح الموقف، والله. ويقوم ويسدد الماجد طعنتين، واحدة في الخصر والثانية في الرقبة. طبعا طعنة الرقبة هذه سوت شلال دم في السطح. في هالأثناء أهربت أخت ماجد ونزلت بالشارع، والعالم التمت سمعت الصراخ وكذا، والبنت تصرخ ايش فيك ايش فيك؟ قالت فوق اخوي ذبح ماجد، والعالم تركض في الدرج تصعد السطح، ولا هذا نازل لهم يعقوب وماسك السكين وكله دم. قال وين راحت اختي؟ اخته سوت اخته لما نزلت ما راحت لبيتهم، خلاص تقول راح يذبحني، اهربت راحت الى بيت صديقتها كذلك ساكنه في الهنداويه، تخبت عندها. واخوها يعقوب لما نزل شافوه ربع يعقوب كله دم وكذا، شو مسوي؟ قال انا قتلت الكلب هذا، يقصده ماجد جارهم، والحين انا طلعوني طلعوني خلوني اهرب. توه يستوعب انه مسوي جريمه، ويقوم واحد من ربعه وياخذه قال له شوف انت لازم ما تقعد الحين في جده، روح المكه، روح عند هناك شخص فلان الفلاني وانا الحين اتصل عليه يخبيك عنده. ويعطيه سيارته ويعطيه ملابسه، وفعلا يهرب يعقوب إلى مكة. جو رجال الأمن على هالواقعة، وجود جثة ماجد اللي مطعون بسكين في خصرة وفي رقبته. من اللي اقتلى؟ قالوا في واحد اسمه يعقوب تيشادي وساكن في هالشقة الفلانية. يوم راحوا بدوا يحققوا رجال الأمن ولا فعلا هذا ماجد هو جار بيت يعقوب. هني عرفوا السالفة، واللي قال لهم السالفة منه صاحب البقالة الإبليس. قال لهم إيه نعم، ماجد دخل مع أخت يعقوب للعمارة ويعقوب شافهم لحقهم وقتلهم بالسكين، واخته هربت. وين راحت اخته؟ قال لهم احنا ندري. يدورون يدورون على الأخت اللي كانت موجودة في الواقع واللي راح تكشف كل التفاصيل، ما عثروا عليها. أول يوم ثاني يوم لين قدروا يحددون موقع الشريحة الهاتف اللي عندها، واعثروا إنها موجودة داخل بيت صديقتها، وتم اقتحام البيت والقبض عليها، وكذلك القبض على البنت اللي تسترت عليها، وتم إحالتهم للتحقيق، وبدوا يسولفون ويكشفون تفاصيل وعلاقتها بماجد، وإن أخوها شلون صعد وشافها هي وماجد وشلون اقتلوا ولما هربت. المهم من هالكلام الحين ماجد مات وتم دفنه وسجلوا قضية قتل، والآن جاري البحث عن يعقوب. وين راح يعقوب؟ ما حد عارف. يدورون عليه لمدة شهر ما لقوا له أي أثر، لكن مع تحريات رجال المباحث وبدوا يستجيبون كل أهالي الحي المنطقة اللي كانوا ساكنين فيها، ذكر واحد معلومة. قال ماجد لما نزل من العمارة وكان كله دم، أنا أتذكر فلان هذا عايش عندنا في نفس الحي، ترى هو أول واحد راح عنده وكان يسولف معه، ومن بعد اختفى. وين فلان هذا اللي يسولف معه؟ قالوا وهذا بيته. ألقوا القبض عليه رجال الأمن وحققوا معاه وانهار واعترف بكل شيء. اسمعوا الأكشن اللي صار. قالوا له وين وديت يعقوب؟ قال أنا والله لا خبيته ولا شيء، لكن أنا طلب مني أني أساعد أنه يتخبى، وأنا أرسلته إلى أحد أصدقائي موجود في مكة. عطنا بيانات صاحبك اللي في مكة، ويطيرون ويقتحمون شقة الرجال ويلقون القبض عليه. وين يعقوب؟ قال والله مو عندي أنا، مالي شغل. تكلم؟ قال يبا يعقوب كان عندي تقريبا من 4 أسابيع تقريبا، وبعدين راح. وين راح؟ تكلم مني منك وكذا. وهو يعترف بالخطة اللي سووها لتهريب يعقوب من المملكة العربية السعودية. توقعوا شو سووا؟ هذا لما وصل إلى مكة والظاهر راح حق واحد محترف عنده سوابق، قال له الحين أنا لازم أهرب، أنا قتلت إنسان وتعرف أنت راح يتم حكم علي بالقصاص، فأبيك تهربني. قال له شوف، أنت إذا هربت بطريقة العادية هذه راح يصيدونك، لكن في طريقة ذكية اللي خايف منه الجعلة. قال شلون يعني؟ قال يعني الحين أنت اللي طاردونك مش رجال الأمن، أنت بنفسك روح إلى رجال الأمن تخبى عندهم، لكن أنا أقول لك الطريقة، تروح إلى الحرم المكي وتفتر تمشي جنب هالدوريات والشرطة، إذا طلب منك الهوية قول له أنا صراحة من اللي كانوا يجون للحج وكذا، وبقيت وما عندي لا إثباتات ولا شيء، فراح يأخذونك ويحيلونك إلى سجن الإبعاد ويبعدونك إلى تيشاد، بما أن أنت ما عندك لا هوية ولا عندك إثباتات راح يرحلونك. وبهالطريقة مستحيل يفكرون رجال البحث الجنائي أنك أصلا موجود في إدارة الإبعاد. آخر مكان ممكن يبحثون عنه إدارة الإبعاد. قال والله فكرة. وفعلا ويسوي هالطريقة ويروح، ولا يمسكون رجال الأمن. قال والله أنا ما عندي لا إثباتات ولا شيء، ويأخذونه إلى إدارة الإبعاد. إدارة الإبعاد حطوا عندهم في السجن علشان يبعدونه. يوم كشف هالسالفة حق رجال الأمن ويطيرون مرة ثانية إلى إدارة الإبعاد، ويروحون وين فلان بعد. طبعا ما جابوا صورته الحين، ما عندهم يعني يبي يعرفون شكله، لانه اصلا محجوز عند رجال الامن بدون بيانات، ما عنده اسم، يمكن مغير اسمه. الحين على الصوره جايبين الصوره ودوه للابعاد. هذا الشخص عندكم؟ والله ما ادري، لازم تفتش تدورون. وقعدوا يفتشون يفتشون يفتشون ولا مو موجود. قالوا يا جماعه اللي يعني تقريبا صار لهم 3 أسابيع عندكم هني تم ابعادهم. قالوا اي نعم ابعدناهم وموجودين الحين، يعني في كذا باص يعني موجود في جده، لان الترحيل عن طريق المطار في جده. شوف عاد اذا كلهم سفروهم ولا باقي كم رحله ما ندري. ويطيرون، شوف هذا على يعني بعد شهر من البحث، ويطيرون الى مطار جده، الى المكان اللي يتم فيه احتجاز المهجرين او الناس اللي يتم ابعادهم على قضايا، ويقعدون يدورونهم بالصوره. ومن حسن حظ رجال الامن ان كانت اخر رحله للابعاد كانت هي رحله اللي فيها يعقوب ويتم القاء القبض عليه. طبعا يعقوب انصدم، يعني الحين صار لي شهر انا قاعد في الابعاد ومن مكان لمكان واجراءات وتحريات، والحين لما سووا لي اجراءات السفر وجيت المطار يتم القاء القبض، يعني حظه الدم ما يروح. وحيلون يعقوب للتحقيق ومن التحقيق للنيابة إلى المحكمة، ويرفضون أهل ماجد التنازل وفعلا يحكمون على يعقوب بالقصاص القتل. والله شوف أنت قتلت عشان مع أختك ولا عشان كذا، القصاص القصاص ما في كلام. حاولوا فيهم حاولوا فيهم، الله يخليكم تنازلوا، جابوا لهم ناس وجاهيات وشخصيات معروفة، حتى أن دخلوا عليهم ناس يعني معروفة، لكن رفضوا. قالوا لا احنا نبي دم ولدنا. قالوا لهم ولدكم غلطان، ما يخالف الله يرحمه، لكن ولدكم كذلك كان غلطان، والولد هذا شافه مع أخته وهذا اللي خلاه يندفع يسوي جريمة. قالوا لا ما احنا متنازلين. إلى أن وصل الكلام لأحد التجار اللي يدورون يعني فعل الخير ويدور عتق الرقبة وكذا، وعندهم أبوهم كان متوفي ويبون يعني كثواب لأبوهم أن يفكون أرقاب، يعني يشوفون واحد عليه مثلا دية ويدفعونها. وسبحان الله ويسمع بسالفة الولد يعقوب. يوم عرف تفاصيل القصة وأن هذول رافضين أنهم يتنازلون، راح بنفسه إلى بيت أهل ماجد وقعد مع الأم وقعد مع الأبو، ويبي يضغط على الأم. تعرفون الأم هي مفتاح كل شيء، فقال لها يا حجية ما يخالف، دائما خلوا ثوابكم عند رب العالمين، وكذلك مسامحتكم للولد يعقوب هو تكفير على ذنب ماجد واللي سواه في البنت، ما يخالف، احنا نبي منكم هالتنازل واحنا بنعوضكم 2 مليون ريال مني أنا شخصيا، بس علشان انفك رقبة الرجال من الموت. ترى هو الولد الوحيد حق هله، هو المعيل الوحيد لهم بعد الله عز وجل، فمراعاة لأمه وخواته ما يخالف، نبيكم التنازلون لوجه الله، وهذه 2 مليون ريال مني هدية لكم. طبعا أهل ماجد فعلا كانوا بحاجة لهالفلوس، وولدهم كذلك كان غلطان، وتوافقت سبحان الله الأمور مع بعض، وهذا يعني رجل خير يعني جاهم بأسلوب طيب. فقالت الأم خلاص أنا عفيت لوجه الله، وقال له التاجر وهذه 2 مليون هدية، ما هي دية لكن هذه هدية مني لك. وخذوا التنازل للمحكمة، وفعلا تم إسقاط حكم القصاص عن يعقوب. لكن إسقاط القصاص لا يعني إن إسقاط الحق العام، فتم احتجاز يعقوب بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد 6 سنوات تم ترحيله من المملكة العربية السعودية، والولد راح تيشاد. الحين أمه وخواته موجودين في جدة، وهذا المعيل الوحيد لهم، شو يسوي؟ قال أنا لازم أرجع مرة ثانية أقعد مع أمي وخواتي. ويسافر الولد من تيشاد إلى السودان، من السودان إلى أثيوبيا، ومن أثيوبيا إلى اليمن، ومن اليمن دخل تهريب مرة ثانية إلى المملكة العربية السعودية. لكن لما قعد هناك ووضعه يعني القانوني صار خلاص مهجر وممكن يتم إلقاء القبض عليه ويتم كشف أنه كذلك راجع مرة ثانية تهريب، قام خذ خواته وأمه ورجع فيهم إلى التيشاد واستقر هناك. وهذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم، وابتعدوا عن يعني عن شرف الناس علشان تحفظ شرفك وتحفظ يعني نفسك من الموت، ولا تحفظ نفسك من دفع الدية، ولا تحفظ نفسك من المحاكم والمشاكل، وتخلي أمك وأبوك تجرجرهم من مكان لمكان يترجون العالم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.